وهل هي مؤبدة؟ نعم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولم يعرف لأحد في ذلك خلاف إلا أقوال شاذ لا عبرة بها، لأن الله صرح بتأبيدها في آية ثلاث من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ثناء الله بالذم والقدح على النار بقوله: وساءت مصيرا، وصدق الله عز وجل، فإن أسوأ مصير يصير إلى الإنسان أن يصير إلى النار. اللهم احفظنا. نعم نعم، لا ما تشكل على هذا، هذه الآية من المتشابه والآيات الأخرى واضحة صريحة. المعنى: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماعا ينتفعون به، لكن مع ذلك لو أسمعهم سماعا ينتفعون به فإنما في قلوبهم من الزيغ لا يقوون معه على الاتباع. هذه بارك الله فيك، يقال إن أمره إلى الله، لأن هؤلاء لا يدينون بالإسلام فيجعلون كأهل الفترة، لكن إذا كان يدين بالإسلام لكن عنده شرك يجهله، فهنا نقول هو مسلم معذور بجهل، لأن هناك فرقا بين أن يدين بالكفر والشرك وهو لا يريد الإسلام، وبين شخص آخر يقول إنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن عنده شرك، والنتيجة البينة في هذا. أما الذين لم تبلغهم الدعوة فالصواب أن أمرهم إلى الله، وأن لا نلحقهم بالمسلمين ظاهرا، فإذا ماتوا بين أيدينا فإننا لا نصلي عليهم ولا ندفنهم معنا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله. نعم. اتفقت الأمة على رأي إيش؟ اتفقت الأمة على رأي في مسألة وخالف 15. نعم. أن هذه المخالفة لا تضر سبيل المؤمنين، وأنه ينعقد الإجماع مع مخالفة هؤلاء 15. لا إجماع مع مخالفة 15، بل ولا مع مخالفة الواحد والاثنين، إلا عند بعض العلماء. ابن جرير رحمه الله يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع، والصواب أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين، العوام لا نعتبرهم والمقللون لا نعتبرهم، لأن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء فلا يعتبر قول، لأن المقلد نسخة من كتاب مؤلف في هذا المذهب. نعم يا خالد. يقول لا حجية للإجماع على سبيل أو لا دلالة على الإجماع في هذه الآية. نعم. لأن الإجماع يكون من المجتهدين. نعم. وهنا المؤمنين. نعم. يشمل العام والمقلد والعالم. نعم. وخصوصا تخصيص المؤمنين بالمجتهدين يحتاج الى دليل. اي نعم. نقول سبيل المؤمن العام تابع للمشاهد عنده، ما له راي في الواقع ولا يعد، ولذلك تجد العام في بلده يتبع العالم الذي في بلده، حتى انه قبل ان يوجد يعني الاتصال التام الان بين الناس، اذا قيل مثلا في الرياض قال الشيخ في الرياض كذا وكذا، ثم قيل وقال الشيخ في في في بلد آخر كذا وكذا، ما يعتبرون القول الثاني، لأن العام مع شيخ، مع شيخ بلد. نعم نعم. نعم. نعم. كيف نوفق بين قوله هذا وهذا؟ يقال إن قوله أجمع أنها في الصلاة يعني أنه لا يجب علي أن أستمع لقراءة قارئ إلى جنبي مثلا، ما يجب علي، هذا مراد، وهذا أمر الإجماع عليه ظاهر ما فيه إشكال. وأما الإجماع الذي أنكره فهو الإجماع الذي لا سند له، لا سند له. وأصل هذا الكلام قاله في الرد على أهل التعطيل الذي يقول قائلهم هذا إجماع أهل الحق وما أشبه ذلك. هي الهجرة؟ الهجرة لغة هي الترك، شرعا هي ترك البلاد التي يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد يستطيع أن يقيم فيها دينه. أحسنت. عرف بعضهم انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. طيب أحسنت. يهاجر، لماذا لم تكن يهاجر؟ نعم. لا ما قرأت النحو، وعربنا هذه الآية، نحن عربناها. فعل الشرط، لأن من شرطية تجري فهي فعل الشرط. نعم اقرأ. وإذا كنت به في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولم يذكر الحذر في الطائفة الأولى. ها؟ أي طيب أحسنت. طيب شراف نعم. أحسنت. الطائفة الثانية سيكون العدو قد تنبه فربما يكروا عليه، فلهذا قال ولا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب هذه الصفة من الصفات خرجت عن المألوف في الصلوات من كم وجه؟ شراب منها أن الركعة الثانية أطول من الأولى، والأصل الأصل من الأولى أطول من الثانية، صح. ومنها أن جاز للمؤمنين أن ينفصل عن الإمام. نعم، جواز انفراد المؤمنين عن الإمام، تمام. يقضون ما فاتهم قبل سلام الإمام. ها؟ طيب أي الطائفتين كانت مع الإمام؟ آدم. أي الطائفتين كانت مع الإمام، الأولى أو الثانية؟ الثانية مع الإمام. الثانية. الدليل؟ ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. فليصلوا معه. والأولى ماذا قال؟ والأولى إذا كنت فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك. نعم. لأنهم صاروا من الوراء. ها؟ لأنهم الأولى صاروا من وراء والثانية. لكن ما هو الذي يؤخذ من آية الكريمة أن الثانية هي التي مع الإمام؟ يقول له فليصلوا معك، وهذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن الأولى لم تصلي معه؟ الدليل أن الإمام ثبت. الدليل مو هذا التعليل، أنت قلت أن الإمام معناه التعليل. قوله فليصلوا معك خالد، فإذا سجدوا فأثبت انفراده. طيب فإذا سجدوا فليكونوا وراء. طيب وهل يحكم للأولى بإدراك صلاة الجماعة حكما؟ نعم حكما نعم. الدليل قال فإذا سجدوا إيه الطائفة الأولى حكما. وليأخذ أسلحته ما فيها حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأنا لم أقل ما هو الدليل من الآية حتى تحتجوا علي. الدليل عموما. طيب نعم قال فلتقم طائفة منهم معك، ولم يقل فلتصلي، هي قامت لكن حكما أدرك صلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل حمل السلاح في هذه الحال واجب؟ يحيى طيب أجل استنى. إبراهيم هل هو واجب أو لا؟ أنا لا أريد الراجح ما راجح، نحن الآن نأخذ من الآية تدل على الوجوب. الدليل هذا قد يقولون الاستحباب، لأن الأصل أن حمل الإنسان ما يشغله في صلاة ممنوع، فتكون اللام هنا في مقابلة المنع. أصبر كمل. طيب أحسنت. من قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فمفهوم الآية الكريمة إذا لم يكن هذه الحال فعليكم الجناح. طيب يرى بعض العلماء جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال بالضرورة. نعم هذا خارج عن مفهوم الآية، لأن الآية ما فيها ذكر هذا، وهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يحمل السلاح النجس للضرورة. هل يؤخذ من الآية الكريمة أن الكفار يحرصون على عدم تسليح المسلمين كما هو الشأن الآن في البوسنة والهرسك؟ رشاد منين؟ أحسنت بارك الله. طيب هذا صحيح، لأن الكفار يودون أن نغفل عن أسلحتنا فكيف يعطوننا؟ وطيب طيب وهل في الآية ما يدل على شدة حنق الكفار بالنسبة للإغارة علينا؟ نعم أنت ها

يحيى قول نول. لو قال لك قائل جواب الشرط يكون مجزوما وهذا غير مجزوم، مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة. أحسنت. ما معنى قوله نوله ما تولى طاهر؟ ما معنى نوله ما تولى بالضبط؟ يعني أن نوصله إلى ما نجعل له ما أراد من شافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نتركه ونتخلى عنه ونكله إلى ما تولى. تمام صح، يعني نتخلى عنه ونكله إلى ما تولى أو من تولى. نعم. قوله ساءت مصيرا، ما الذي نصف مصيرا سعد؟ نعم. ما الذي نصبه؟ ها؟ نعم. مصيرا منصوبة، ما الذي نصبها؟ زهير. تمييز محول عن ايش؟ عبيد خطا. متعب الفاعل، والاصل ساءت مصيره. طيب، هل في الايه دليل على العذر بالجهل؟ عبد الحميد. السؤال ما اقول وين الدليل. فيها دليل على عذر الجهل؟ من من اين يؤخذ؟ من بعد ما تبين له الهدى، ففهم منها فليس عليه عقاب، وهذا يقتضي العذر بالجهل. طيب، هل التفريق بين الاصول والفروع في العذر بالجهل له وجه او لا؟ نعم. العموم الأدلة تدل على عقوبة الجهل مطلقاً. طيب، أرأيت لو وجد إنسان مسلم ينتمي للإسلام يصوم ويصلي ويتصدق لكنه يدعو غير الله ظناً منه أن ذلك جائز وأنه من باب التوسل إلى الله تعالى، ما تقول فيه؟ ليش عليك؟ ليش؟ لأنه لم يتبين له الهدى، إذن هو معذور بجهل. طيب، أرأيت أشراف لو قيل لهذا الرجل إن عملك هذا شرك وقال هذا وجدت عليه آبائي ولن أتحول عنه؟ طيب، إذا كان الذي أخبره لا ليس محل ثقة عنده. نعم، أحسنت. يعني قد يقول العامي أنا لا أثق بك، هو يفعل هذا ويراه علماءه ولا يقول له شيئا فأنا لا أثق. نقول إذن يجب عليه إيش؟ البحث، لأنه ما دام قيل له ولا مسألة خطيرة، ما دام قيل له هذا الشرك فالواجب عليه البحث، فإن لم يفعل صار مفرطا غير قائم بالواجب. هنا أضاف السبيل إلى المؤمنين، وفي بعض الآيات يضيف السبيل إلى الله إليه نفسه، فكيف الجمع يحيى؟ سبحانه وتعالى من باب أنه مواقف للعباد. نعم صحيح، أضيف إلى الله لأنه هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم، ولأنه موصل إليه، يعني لوجهين، أنه الذي وضعه للعباد وشرعه، وأنه سبحانه وتعالى، وأن هذا موصل إلى الله. وأما إضافته إلى المؤمنين فلأنه إيش؟ فلأنهم السالكون له. طيب، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سبق الكلام على هذه الآية تماما وكررها الله عز وجل.

خالد بن حامد لام فاء عاطفة لا لا هو مفرع عاطفة لأن المفرع يكون واحد فرع كلامه آخره على أوله الفعاطفة تدل على الترتيب والتعطيل اللام هي دخلت على المبتدأ حتى تكون لام ابتدأ لام الابتدأ التي تدخل على المبتدأ جمال لا نعم بعضهم يقول موطئ للقسم يعني تمهد للقسم لأنه يقدر قبله كمل يبتكن كل فعل مضارع يبتك اعرف اولا كمل اعراب الفعل قبل فيبتك فعل مضارع مرفوع وعلامه الرفع النون المحذوفه لتوالي الامثال والنون التوكيد طيب لماذا لم يبنى الفعل مع انه نون التوكيد غير مباشر اذا لابد قدر النون المحذوفة لتوالي الأمثال ها والواو محذوفة لالتقاء الساكنين والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين وش مفعول به فاعل طيب والنون لأنها موجودة طيب أصل الكلمة هذه فلا يبتكونن آذان العالم حذفت النون الأولى كراهة توالي الأمثال ولم تحذف نون التوكيد لأنه أتي بها لعلامة لو حذفت لفاتت هذه العلامة ثم حذفت الواو لما حذفت النون الأولى التقت النون الثانية وأولها ساكن بالواو الساكنة فالتقى ساكنة وابن مالك رحمه الله يقول إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق وهنا الأول لين ولا غير لين لين يعني أحد حروف العلة فيحذف المعنى فليبتكن أي فليقطعن آذان الأنعام وليس مجرد التقطيع داخلا في الآية لكنهم يقطعون آذان الأنعام علامة على أنها محرمة لأنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فعندهم قواعد وضوابط معروفة قوانين وضعية ما شرعية إذا ولدت البعير كذا وكذا بطنا خلاص يجب أن تطلقها العلامة قطع الأذن وهذا هو المذكور في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لكنها مفصلة هذا التقطيع وليسوا يقطعونها علامة ودليلا على أنها ملك فلان كما لو قطعوها على أنها وسم لا يقطعونها اعتقادا باطلا أنها أصبحت حرة لا تركب ولا يحمل عليها ولا يستسقى من لبنها ولا غير ذلك والأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب والنعم يطلق على ثلاثة أشياء الإبل والبقر والغنم